إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم اهدنا واهد بنا. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 30 من شهر جماد الآخرة لعام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة، علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. هذا الذي قرئ الآن هو جزء من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، وسبق حديثنا فيما يتعلق بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم والمقدمون، وحديثنا عن المقدمين من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وعلى رأسهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. ثم ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقية أصحاب الشورى، وهم علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهؤلاء البقية الباقية من أصحاب الشورى هم أفضل الصحابة بإطلاق في ذلك الوقت بعد وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه، وبعد مقتل عثمان رضوان الله تعالى عليه. وقلنا إن المقدم فيهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد ثبتت له من الفضائل ما لم يثبت لغيره من بقية أصحاب الشورى، فإن علي رضي الله تعالى عنه كان تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن اقتسم هو، أعني النبي صلى الله عليه وسلم، اقتسم هو والعباس بن عبد المطلب، اقتسموا أولاد أبي طالب، لأن أبا طالب كان رجلا فقيرا معوزا وكان كثير العيال، فأخذ العباس رضي الله تعالى عنه عقيل، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم علي، فتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم البيت ذلك البيت، ونعمت التربية تلك التربية، فلذا كان أول من أسلم من الصبيان رضوان الله تعالى عليه، وله مناقب عديدة، ومنها أنه لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة استخلفه أو جعله ينام في مكانه حين أراد الكفار، كفار قريش، أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم حال خروجه من بيته، فجعل علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه في مكانه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين من كانوا اجتمعوا لقتله من شباب قريش. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك علي رضوان الله تعالى عليه بعده بعد الهجرة في مكة ليرد الأمانات إلى أصحابها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤتمنا وكان يسمى الأمين عليه الصلاة والسلام، وما من أحد عنده حاجة يحب أن يستودعها ويستأمنها أحد إلا ويأتي بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لعلمهم بأمانته عليه الصلاة والسلام. لهذا استبقى النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعده ليرد هذه الأمانات إلى أهلها، ثم هاجر علي رضوان الله تعالى عليه. ولا شك أن هذه مكانة كبيرة لعلي رضي الله تعالى عنه أن يكون يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في رد الأمانات والودائع، ومنقبة أيضا كونه يبات في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تعريض لنفسه للقتل، ولكنه في سبيل الله وفي سبيل نجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ذلك بكثير. ثم إن علي رضوان الله تعالى عليه كان له من المناقب والفضائل أيضا التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ونص عليها، من ذلك أنه كما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى خيبر وحاصروا خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال: فكان الصحابة باتوا ليلتهم يدوكون تلك الليلة أيهم يعطاها لما ذكر فيها من الفضل بأنه يتم من خلالها الفتح، وأن الرجل الذي يعطى الراية ذاك رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وهذه شهادة عظيمة لعلي رضوان الله تعالى عليه. فلهذا لما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع عليه رضوان الله تعالى عليه. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية، ثم قال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا دليل على فضيلة علي رضوان الله تعالى عليه، وأنه فاز بهذه المنقبة العظيمة أيضا. ومن الأحاديث التي في فضله أنه لما اشتكاه بعض الصحابة وكان رضي الله تعالى عنه تأمر على سرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا لا يعني في الحقيقة الولاية بمعنى الإمارة كما يزعم بعض أهل البدع، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى عليا بذلك على المسلمين، وهذا ليس بصحيح، لأن الولاية تأتي بمعنى الإمارة وتأتي بمعنى المحبة وتأتي بمعنى النصرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: من كنت مولاه، من كنت منصوره، ومن كنت محبوبه، فإن عليا كذلك يجب أن يكون، لأنهم اشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمورا في علي رضوان الله تعالى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم بذلك. فهو لا يعني ذلك ولاية علي رضوان الله تعالى عليه، ولا يخفى أن ذلك لا يعني يقينا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر رضوان الله تعالى عليه أن يكون هو الذي يصلي بالناس، وفهم ذلك المسلمون منه أن ذلك توجيه بخلافته، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق ذكره: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى ولاية أبي بكر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في مرار عديدة، كما في قصة القليب كما في قصة الدلو حين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت أني على قليب فأنزع بالدلو، ثم أخذها أبو بكر فنزع دلوا أو دلوين وفي نزعه ضعف، ثم أخذها عمر رضوان الله تعالى عليه فاستحالت في يده غربا. فهذا يدلل في الحقيقة على الولاية، وأن الولاة بعده هم أبو بكر ثم عمر رضوان الله تعالى عليه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذا فذلك دليل على أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه إنما المراد من كان منصوره ومن كان محبوبه النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن ينصر عليا وعليه أن يوالي عليا وأن يحب عليا، لأن الموالاة تأتي على هذه المعاني، تأتي الولي يأتي بمعنى النصير، والولي يأتي بمعنى المحبوب، والولي يأتي بمعنى الأمير، كل ذلك يأتي بمعناه، فإذا يحمل اللفظ على المعنى الصحيح من المعاني. ومن أيضا مناقبه رضوان الله تعالى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذهب إلى غزوة تبوك ترك عليا رضوان الله تعالى عليه على المدينة، وكانت تلك الغزوة خرج الناس كلهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبق إلا النساء والصبيان، فقال بعض المنافقين إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك عليا لأنه قلاه، يعني لأنه أبغضه. فجاء علي رضوان الله تعالى عليه وهو يبكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتخلفني على النساء والصبيان، يعني لماذا خلفتني عن هذه الغزوة وتجعل يعني ولايتي على المدينة وليس فيها إلا النساء والصبيان، لأن الرجال كلهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان استنفر الناس في تلك الغزوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة كبيرة لعثمان لعلي رضوان الله تعالى عليه، قال أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، لكنه لا نبي بعد، إلا أنه لا نبي بعدي، إلا أنه لا نبي بعدي. والمراد هنا باستخلاف علي رضوان الله تعالى عليه وتشبيهه باستخلاف موسى لهارون عليهم الصلاة والسلام، وذلك حين ذهب موسى عليه الصلاة والسلام إلى موعده للقاء ربه استخلف هارون على بني إسرائيل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يشبه استخلافه لعلي رضوان الله تعالى عليه باستخلاف موسى لهارون، إلا أنه لا نبي بعدي، لأن هارون عليه الصلاة والسلام كان نبيا، أما علي رضوان الله تعالى عليه فهو صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما قال علي رضوان الله تعالى عليه عهد إلي النبي الأمي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. هذا من هذه الفضائل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تدل على مكانة علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. لهذا أجمع أهل السنة أن علي رضوان الله تعالى عليه هو أفضل المسلمين في زمانه بعد عثمان، وأن المسلمين إذا أريد ترتيبهم في الفضل بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إنما يرتبون كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العشرة المبشرين في الجنة ثم أهل بدر، ثم يرتبون بقية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ترتيبهم في مكانتهم من الإسلام. فهذا في الحقيقة هو الواجب على كل مسلم تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعرف لهم فضلهم ومكانتهم، وأن يعمر قلبه بحبهم وعدم وجود أي شنآن في قلبه لأي واحد من الصحابة، بل إنه إذا وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم صفوة البشر، وأن الله تبارك وتعالى اختارهم واصطفاهم جل وعلا، كما قال عبد الله بن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ولنبوته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاهم أن يكونوا وزراء نبيه يجاهدون أو يقاتلون عن دينه. فهذه هذا المقام وهذه المكانة التي بلغها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم من مما يجب التنبيه عليه وذكره فيما يتعلق بعلي رضوان الله تعالى عليه أو بأمير المؤمنين علي رضوان الله تعالى عليه، وما يتعلق بخلافته أو توليه الخلافة، لا يخفى أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن جعل الخلافة في 6 من أصحاب الشورى، ثم هؤلاء 6 اختاروا عثمان، ثم مع بقية المسلمين اختاروا عثمان رضوان الله تعالى عليه، فتولى عثمان رضوان الله تعالى عليه من 24 هجرية أو آخر 23 هجرية إلى 35 هجرية، حيث عدا عليه الخوارج كما سبق ذكره، وقتلوه رضوان الله تعالى عليه مظلوما شهيدا وهو يتلو القرآن وهو صائم رضوان الله تعالى عليه، وقد كف يده وأراد رضوان الله تعالى عليه أن يحقن دماء المسلمين وأن يفدي المسلمين بدمه، بل قال إنه لا يراق في مثل محجن دم من أحد من المسلمين، ففدى رضوان الله تعالى عليه المسلمين بدمه رغبة أن يسفك دم مسلم من أجله. لهذا لما حاصره هؤلاء المجرمين والفجار أمر من كان عنده في البيت من الصحابة ومن أبناء الصحابة بالخروج من البيت، وقال لعبيده ومماليكه من أغمد سيفه فهو حر، وأقسم على الناس أن يغادروا ويخرجوا. فلذلك لما رأى هؤلاء المجرمون أن البيت خلى من الحفاظ ومن المقاتلين عن عثمان، دخلوا عليه وقتلوه رضوان الله تعالى عليه وهو صائم يتلو كتاب الله. ثم إنهم بعد أن قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليه نظروا في حال الناس، والناس وقعوا في إشكالية كبيرة، فإن أميرهم قد قتل وليس عندهم أمير، فجاء هؤلاء المجرمون إلى طلحة بن عبيد الله يريدون منه، أو جاء بعضهم إلى طلحة بن عبيد الله يريدون تأميره، فأبى رضوان الله تعالى عليه. ثم جاءوا إلى الزبير بن العوام يريدون تأميره فأبى عليهم وطردهم رضوان الله تعالى عليه. ثم جاءوا إلى علي رضوان الله تعالى عليه فأبى عليهم، فقالوا له والله لئن لم تتولها أو تتولى الخلافة فإننا سنعيدها فيكم جذعة، يعني سنعيد الفتنة من جديد ويستشري الشر في المدينة وفي المسلمين مرة أخرى كما كنا فعلنا بعثمان رضوان الله تعالى عليه. فخشي علي رضوان الله تعالى عليه أن يقع في المسلمين شر وأن يتفاقم الأمر، فلذا رضي وقبل بالخلافة رضوان الله تعالى عليه ودخل المسجد فبايعه الناس بالخلافة، وجاءت الوفود والمدن تفيد أو يعني يرسلون له بالمبايعة، فاستقر الأمر على خلافته رضوان الله تعالى عليه، ولم يكن هناك بالنسبة لمن كان في المدينة في الواقع خلاف في أول الأمر، ولكن وجود هؤلاء المجرمين الذين قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليه في جيش علي وفي مجموعة علي رضوان الله تعالى عليه، بل إنهم هم الذين نصبوه، والمسلمون بقية المسلمين أو بقية كبار الصحابة استصعبوا أمر قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه، وما كانوا في الحقيقة يظنون أن الأمر سيصل بأولئك المجرمين إلى قتل عثمان رضوان الله تعالى عليه، ولكنهم لما قتلوه استصعبوا الأمر جدا وشعر كثير منهم بأنهم قد قصروا مع عثمان رضوان الله تعالى عليه. والحقيقة أن الصحابة لم يقصروا، وإنما كانوا ناصرين له وكانوا يقاتلون عنه، وإلا أن هؤلاء المجرمين كانوا عددهم كبير، وعدد الصحابة الذين كانوا في المدينة ليسوا كثر. واستغل هؤلاء المجرمون وقت الحج، وقد ذهب كثير من الناس إلى الحج، فلذا لما شعروا أن الحجاج بدأوا يرجعون، وأن معاوية رضوان الله تعالى عليه أرسل جيشا من الشام، وأن عبد الله بن عامر أرسل جيشا من البصرة، وأن والي الكوفة أرسل جيشا أيضا من الكوفة، فلما شعروا بذلك رأوا أنهم إن لم ينتهوا مما جاءوا من أجله فإنه سينفرط العقد بالنسبة لهم، ولن يحققوا ما أرادوا، فلذلك هجموا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه. فكانت المدينة في الحقيقة خالية أو شبه خالية من الرجال والأبطال الذين يمكن أن يدفعوا أولئك، مع أن بعض أهل العلم قال إن عثمان لو أنه عزم على قتال أولئك لأخرجهم المسلمون ولقاتلوهم ولطردوهم، ولكن عثمان رضوان الله تعالى عليه قد رأى مما يعني كان سابق كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه أن يصبر، فقال رضوان الله تعالى عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة بئر قباء أنه قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فلذلك لا يعني يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا بالمدينة في المدينة بأنهم خذلوا عثمان رضوان الله تعالى عليهم وحاشاهم من ذلك، لكنهم بعد أن قتل عثمان وما كانوا يتصورون أن تبلغ الجرأة بأولئك الناس أن يقتلوا عثمان، ندموا وأصابهم تأثر كبير بسبب تلك الفعلة. فلهذا كان الزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ذهبا إلى مكة ورأيا أن الجيش أن المجموعة التي قتلت عثمان رضوان الله تعالى عليه مع علي رضوان الله تعالى عليه، فنقموا لذلك وطلبوا من علي رضوان الله تعالى عليه أن ينتصر منهم، أن ينتصر من هؤلاء الذين قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليه. ولكن علي رضوان الله تعالى عليه كان في حقيقة الأمر غير قادر على الانتصار منهم، لأنهم كانوا هم صلب جيشه. ولهذا ذكر الطبري رحمه الله أن مجموعة من الصحابة اجتمعت مع علي رضوان الله تعالى عليه وقالوا له أيا علي إن قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، يعني أحلوا بأنفسهم العقاب. فقال لهم يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم، ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم مما وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لا. قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا، يعني أنهم سيؤخذون بجريرتهم، ولكن عليكم أن تصبروا. ولكن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم استصعبوا هذا الأمر أن يبقى هؤلاء المجرمون مع علي رضوان الله تعالى عليه. لهذا خرجت عائشة رضوان الله تعالى عليها وكانت في مكة حاجة، وطلحة والزبير، وذهبوا إلى البصرة يستنصرون بهم على أولئك الذين قتلوا عثمان رضوان الله تعالى عليه. وأرسل علي رضوان الله تعالى عليه إلى معاوية يأمره بالبيعة أو يطلب منه أن يرسل له ببيعته، ولكن معاوية رضوان الله تعالى عليه وهو ابن عم لعثمان رضوان الله تعالى عليه كذلك استصعب كيف يقتل عثمان الخليفة أمير المؤمنين ثم يكون القتلة مع علي رضوان الله تعالى عليه، فلهذا قال إن عليك يا علي أن تأخذ بثأر عثمان، فإذا أخذت بثأر عثمان فإننا في الحقيقة مبايعينك، وإن لم تأخذ بثأره فنحن سنأخذ بثأره، لأن معاوية رضي الله تعالى عنه كان في قوة، لأنه كان أميرا للشام من زمن عمر رضوان الله تعالى عليه، ثم في زمن عثمان رضوان الله تعالى عليه، فلهذا يقولون إن معاوية رضي الله تعالى عنه كان أميرا 20 سنة ثم صار خليفة 20 سنة رضوان الله تعالى عليه. المهم أن الأمر بدأ يتفاقم على علي رضوان الله تعالى عليه، والحق في كل ذلك عند أهل السنة، الحق في كل ذلك مع علي رضوان الله تعالى عليه، لأنه هو الخليفة وهو الأمير، والخليفة يجب أن لا يفتات عليه وأن لا يتقدم عليه، ثم إنه يرى من الرأي ما لا قد يراه الآخرون، وهو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى، وكان الواجب لا شك أنه السمع والطاعة، لكن هناك أمورا حدثت في ذلك الزمان وفتنة وقعت في ذلك الوقت، صار كل واحد يرى أن الحق معه بسبب ما فعله أولئك المجرمون. فعائشة رضوان الله تعالى عليها والزبير بن العوام وطلحة ذهبوا إلى البصرة، فلما ذهبوا إلى البصرة كان خرج علي رضوان الله تعالى عليه من المدينة يقصد إلى الشام، ثم لما علم بخروجه من البصرة مال إلى الجهة التي كانوا فيها، فذهب إلى البصرة والتقى مع الجيش الذي فيه الزبير وطلحة وعائشة رضوان الله تعالى عليها، وكانوا عددا كبيرا في الحقيقة، وكذلك الجيش الذي كان مع علي رضوان الله تعالى عليه عددا كبيرا، فبدأ التراسل فيما بين معاوية فيما بين علي رضوان الله تعالى عليه والزبير وطلحة وعائشة رضوان الله تعالى عليهم من جهة، ثم اتفقوا أنهم جميعا إنما جاءوا للإصلاح، لأن عائشة ومن كان معها قالوا ما جئنا إلا للإصلاح، وقال لهم علي إني ما أردت إلا الإصلاح، فإذا أنتم تريدون الإصلاح فلنتفق ثم نأخذ الحق ممن اعتدى على عثمان رضوان الله تعالى عليه. فاتفقوا على ذلك، فلما رأى أولئك المجرمون الذين كانوا مع علي رضوان الله تعالى عليه، وبعض أهل العلم يقدرهم أو بعض المؤرخين يقدرهم بقرابة 2000 رجل، وكان فيهم ابن السوداء هذا الذي هو عبد الله بن سبأ، فلما رأى هؤلاء الناس أن علي رضوان الله تعالى عليه وجيش عائشة والزبير وطلحة سيتفقون، أو أنهم اتفقوا، وأن اتفاقهم لا يكون إلا على هؤلاء المجرمين، لهذا يقول ابن كثير رحمه الله اجتمع من رؤوسهم جماعة كالأشتر النخعي وعبد الله بن سبأ المعروف بن السوداء وسالم بن ثعلبة ومجموعة معهم، فقالوا إن هؤلاء الناس إنما يجتمعون عليكم، فقالوا ما الرأي؟ قالوا الرأي أن ننشب القتال بينهم، فلهذا لما جاء الغلس آخر الليل كانت مجموعة منهم ذهبوا إلى جيش الزبير وطلحة وعائشة ومجموعة كانت في جيش علي، فأنشبوا القتال فيما بينهم، فقام أهل الجيش البصرة الذين كانوا مع علي الذين كانوا مع عائشة وطلحة والزبير فقالوا إن عليا غدر بنا، ثم قام أهل الكوفة الذين كانوا مع علي فقالوا إن أهل البصرة غدروا بنا، فوقع القتال بينهم، ويقال قتل في ذلك اليوم 10,000 شخص من المسلمين. وهذه كانت أول مرة تلتقي سيوف المسلمين بعضهم ضد بعض، وكانوا قبلا سيوفهم على أعداء الله من الكفار، ولكنهم بسبب هذه الفتنة وبسبب هذا المجرم عبد الله بن سبأ وبسبب هؤلاء المجرمين الخوارج ضرب المسلمون بعضهم بعضا في تلك المعركة، ويقال إنه قتل 10,000. وكان الذين مع عائشة رضوان الله تعالى عليها كانوا محافين بالجمل الذي كانت عليه عائشة رضوان الله تعالى عليها، فلما رأى ذلك علي رضوان الله تعالى عليه وجه أناسا أن يعقروا الجمل الذي عليه عائشة ليتوقف زخم القتال وتوقف الاندفاع الذي كان في ذلك المكان، فعقر جمل عائشة رضي الله تعالى عنها، فعندها توقف القتال لأن الذين كانوا يدافعون عنها رأوا أنها سقطت، وسقط الجمل الذي كانت عليه، فلهذا توقف القتال، ولكنه لم يتوقف إلا وقد أخذت سيوف بعضهم من بعض، وقتل عدد كبير من المسلمين. ثم إن علي رضي الله تعالى عنه أرسل محمد بن أبي بكر إلى أخته وقال له خذ بيدها واحملها من ذلك الهودج، أو خذ ذلك الجمل أو ضعها على جمل آخر وسر بها من المكان. فذهب إليها أخوها وحملها رضوان الله تعالى عليه معه، ثم أرسلها علي رضوان الله تعالى عليه إلى المدينة مع أخيها في حفظ وصيانة. ثم إن أما طلحة رضي الله تعالى عنه فقد قتل في تلك المعركة، أما الزبير بن العوام رضوان الله تعالى عليه فإنه غادر المعركة قبل بدايتها، فلحقه أحد المجرمين ووجده يصلي فقتله وهو يصلي رضوان الله تعالى عليه. ثم جاء إلى علي رضوان الله تعالى عليه يبشره بقتل الزبير بن العوام، فقال له وأنا أبشرك بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر قاتل ابن سمية بالنار. فهدأت تلك الإشكالية بهذا، وعادت عائشة رضوان الله تعالى عليها إلى المدينة، وذكرت مرارا وذكر عنها مرارا أنها كانت ما ذكرت ذلك الإشكال وتلك المصيبة التي وقعت، تقول إلا وتبل خمارها من كثرة البكاء رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. وهذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مثلهم مثل غيرهم من البشر، قد يقع منهم الخطأ، ولكنهم في الحقيقة أناس بارون يدورون أو يبحثون مع الحق حيث كان، وقد رأوا أن الحق في أخذ القصاص من قتلة عثمان، ولكن المجرمين أنشبوا القتال، وما كانوا في الأصل خرجوا للقتال، لكن هذا الذي حدث. وهذا يدلنا على أن الإشكالات التي قد يقوم بها بعض الناس ضد ولاة الأمور فإنها قد يكون لها مقصد صالح، وقد يكون أصحابها لا يريدون شرا، ولكن أهل الإفساد في كثير من الأحيان ينشبون الأمور وتخرج الأمور عن السيطرة، ويصبح الناس في حيص بيص، ويصبح الناس يعني قد يكون في ذلك قتل بعضهم بعضا، وتقع الإشكالات. لهذا الإسلام في الحقيقة وضع ضوابط في هذه الأمور، ولعلها تأتينا عند كلام الإمام أحمد عن الإمامة. فإن من الضوابط المهمة أن الأمر بعد الله تبارك وتعالى، لمن ولاه الله الأمر، وليس لك أن تعترض عليه، وليس لك أن تخرج عليه، وليس لك أن تؤلب الناس عليه بحال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا صريحا واضحا في ذلك، فقال من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. هذا رعاية لمصلحة الأمة وأمنها وأمانها والمحافظة على مكتسباتها وعدم انفلات زمام أمرها، لأنه إذا انفلت زمام الأمر في بلد من البلاد فإنك لا تسأل عن هلكة الناس، وإن الناس لو أرادوا يعني في بعض البلاد التي نراها من حولنا فإن الناس يتمنون العصور التي قاموا ضدها، فإنهم وقعوا في حيص بيس ووقعوا في شر عظيم ولم ينالوا شيئا مما أرادوا، بالإضافة إلى الشر الذي وقعوا فيه أو وقع عليهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. لهذا نفهم حكمة الإسلام ورحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة لما ضبط هذه الأمور وجعل الأمر بعد الله عز وجل للإمام، هو الذي ينظر وهو المسؤول أمام الله تبارك وتعالى، ثم إنه مهما وقع منه من شر لا يمكن أن يعادل الشر فيما لو فلتت الأمور وانفلت زمامها، فإن الناس يقع بعضهم ببعض، وكما قال عثمان رضوان الله تعالى عليه إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. المهم أن علي رضوان الله تعالى عليه لما انتهى مما يسمى وقعة الجمل استعد لقتال معاوية رضوان الله تعالى عليه وأرسل إليه الرسل، ولكن معاوية رضوان الله تعالى عليه قد يعني رأى فيما يرى أن الواجب أخذ الثأر أو أخذ القصاص من قتلة عثمان رضوان الله تعالى عليه، وأن هؤلاء الذين قتلوه في حقيقة الحال هم أناس أشرار فجار قتلوه بلا جريمة ارتكبها ولا خطأ ارتكبه رضوان الله تعالى عليه، بل كما هو إجماع أهل العلم أنه قتل مظلوما أنه قتل مظلوما شهيدا رضوان الله تعالى عليه، وهو البار الصالح وهم الفجرة المعتدون. ثم إن علي رضوان الله تعالى عليه لما أبى معاوية رضوان الله تعالى عليه أن يبايع لعلي وأصر على أخذ الثأر من قتلة عثمان، وقعت بينه وبين معاوية معركة تسمى معركة صفين سنة 38 هجرية. وأثناء المعركة وقفت المعركة بسبب أن أهل الشام رفعوا المصاحف يعني الدعوة إلى التحكيم، فأبى علي رضوان الله تعالى عليه ذلك، ولكن الخوارج الذين معه أصروا عليه بأن يوقف القتال، بل قالوا له إن القوم يدعوننا إلى كتاب الله، فوالذي لا إله غيره إن لم تجب إلى كتاب الله سنفعل بك ما فعلنا بعثمان. فلذا اضطر علي رضوان الله تعالى عليه إلى إيقاف القتال ورضخ لما يسمى في التاريخ التحكيم. فلكنه لما وافق على التحكيم واتفق مع معاوية رضوان الله تعالى عليه على التحكيم بأن يحكموا في الأمر الذي بينهم بعض المسلمين، فلكن هؤلاء الخوارج أنفسهم وجاء انضاف معهم آخرون رأوا أن تحكيم الرجال في دين الله أمر محرم، وأن من حكم الرجال في دين الله كفر. لهذا كانوا في الحقيقة قاموا على علي رضوان الله تعالى عليه كما كانوا قاموا على عثمان رضوان الله تعالى عليه، بل قاموا عليه رضوان الله تعالى عليه وهو يخطب في المسجد، وقام أحدهم وأخذ وضع أصبعيه في أذنيه ورفع صوته وهو يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني علي رضوان الله تعالى عليه، وقالوا له: إنك قد كفرت. قالوا: بأي شيء كفرت؟ قال: كفرت بتحكيم الرجال في دين الله، بتحكيم الرجال في دين الله. ولكن علي رضوان الله تعالى عليه قال: أنا إنما اتفقت مع معاوية رضوان الله تعالى عليه على التحكيم، ولأنهم أخذوا يطالبونه بالذهاب إلى معاوية للقتال. قال: إن بيني وبينه عهد ووعد وبيننا اتفاق، فلا أخل بالاتفاق حتى ينتهي، وكنت قلت لكم إن القتال يجب أن يستمر حتى ينتهي الأمر، ولكنكم أبيتم علي. فقالوا: ومع ذلك فإن تحكيم الرجال في دين الله كفر. فعلي رضوان الله تعالى عليه فيما يقال إنه جاء بمصحف جمع هؤلاء الخوارج أمامه، ثم قال لهم وجاء بمصحف أمامه إمام يعني مصحف كبير، وأخذ يضرب عليه ويقول: انطق أيها المصحف، انطق أيها المصحف. قالوا له: ما بالك تكلم المصحف وهو في الحقيقة لن يحدثك هذا المصحف؟ قال رضوان الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى، إنكم تلوموني على تحكيم الرجال، والله تبارك وتعالى قد قال: وإن خفت عن رجل وامرأة إن صار بينهما خلاف، وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فأيهما أولى بالتحكيم، أن أحكم الرجال في دماء المسلمين أو التحكيم في أمر رجل وامرأة صار بينهما شقاقا؟ قالوا: لا، بل دماء المسلمين أولى بذلك. ثم قالوا له: أنت خلعت نفسك من الخلافة، ولما جاء بالكتاب بين الحكمين قالوا: لا تكتبوا أمير المؤمنين. فقال رضوان الله تعالى عليه: أيهما يعني أعظم، كوني أخلع أنا أو أكتب أنا علي بن أبي طالب ولا أكتب أمير المؤمنين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب محمد رسول الله، فإنه في صلح الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وكان علي الكاتب، قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو إني لا أعرف، أو إنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، إنا لا نعرف الرحمن ولا الرحيم، إنما أكتب باسمك اللهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله رسول الله، فقال سهيل بن عمرو لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، إنما أكتب اسمك واسم أبيك، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب محمد، هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. فأيهما أولى، كوني أمحو اسمي من الإمارة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يمحو اسمه من الرسالة؟ والله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هؤلاء الخوارج في الحقيقة كما يعني أشربت قلوبهم البدعة وأشربت قلوبهم الغلظة والشدة والموقف الأرعن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين عموما، ولا ينظرون إلا إلى ما يحقق أهواءهم ومقاصدهم، ومقاصدهم وأهواءهم حقيقة هي غاية في الفساد وغاية في الشر على عموم المسلمين. لهذا لما استمر مسألة التحكيم بدأوا في الحقيقة يضايقون علي رضوان الله تعالى عليه، وكانوا يقولون له لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله يا علي، وكفرت يا علي، وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الكفر. فكان يردهم علي رضوان الله تعالى عليه ويقول لهم إنه لا يمكن أن نبدأكم بقتال إلا إذا بدأتمونا. لهذا هؤلاء المجرمين فيما بعد حازوا إلى مكان يسمى حروراء أو ناحية النهروان، وبدأوا يستعدون لقتال علي رضوان الله تعالى عليه ومن كان معه من المسلمين. ثم إنهم لما انحازوا رأوا أو مر بهم عبد الله بن خباب بن الأرت بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا له من أنت؟ قال أنا عبد الله بن خباب، وكان قد فزع منهم رضوان الله تعالى عليه، فقالوا له يعني ما لك فزعت؟ قال نعم فزعت. قالوا لا تثريب عليك ولا تخف منا. قالوا له ما هذا الذي معك؟ قال معي كتاب الله، كتاب الله يعني القرآن. فقالوا له إن هذا القرآن يأمرنا بأن نقتلك. قال ما يأمر به كتاب الله فافعلوه. فمر يقول الراوي مر خنزير فضربه أحد الخوارج بعرض السيف فجرح جلده، فقال له آخر كيف هذا؟ هذا مال ذمي، فكيف بأي حق تضرب هذا الخنزير وهو مال أهل الذمة؟ فالمفروض أنك تحافظ على مال أهل الذمة. قال فذهب إلى صاحبه واستسمحه، ثم إنه وجد أحدهم تمرة في الأرض فأخذها ووضعها في فيه، فقال له رجل تأخذها بلا ثمن ولا يعني عطية من صاحبها، فأخرجها من فيه. فانظر هؤلاء المجرمون كيف أنهم مع يعني تورعهم في هذا الجانب لا يتورعون أبدا عن دماء المسلمين. لهذا مسكوا عبد الله بن خباب هذا وأناموه بجانب النهر وذبحوه كما تذبح الشاه رضي الله تعالى عنه. ثم إنهم كانت معه امرأته، كانت معه أمته وهي حامل أو امرأته وهي حامل، فجاءوا إليها لقتلها. قالت إنما أنا امرأة، لماذا تفعلون بذلك؟ ومع ذلك قتلوها وبقروا بطنها عن وليدها. فهؤلاء المجرمون لما رأى علي رضوان الله تعالى عليه وبلغه إفسادهم في الأرض وكان استعد للذهاب إلى الشام، قال له أصحابه إنه لا يمكن أن نذهب نحن ونترك هؤلاء خلفنا ووراءنا ذرياتنا وأهلينا ويختلي بهم هؤلاء، فالأولى أن نبدأ بهم. فلهذا أرسل إليهم علي رضوان الله تعالى عليه أنه يعني أعطونا الذين قتلوا صاحبنا. قالوا كلنا قتله، قالوا كلنا قتله. فلذلك استعد علي رضوان الله تعالى عليه لقتالهم، وبالفعل قاتلهم رضوان الله تعالى عليه في ذلك اليوم، وكان رجع منهم أناس ولكن المجموعة الكبيرة لم ترجع منهم، فقتلهم رضوان الله تعالى عليه فيما يقال عن بكرة أبيهم قتلوا في ذلك النهار. فكانت هذه في الحقيقة من مناقب علي رضوان الله تعالى عليه أنه قتل هؤلاء المجرمين الذين في حقيقة أمرهم من أشد أعداء الإسلام وأشد أعداء المسلمين. ولا يخفى علينا ونحن نعيش في هذا الزمان دورهم وأثرهم على المسلمين، وأن شرهم في الحقيقة منصب على المسلمين فقط، لا ينكؤون كافرا ولا حتى ينكؤون مبتدعا ولا من أصحاب الضلالة، وإنما ينكؤون المسلمين أهل السنة ويبطشون بهم. والأخبار التي نسمعها كل صباح ومساء أنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأنهم لا يردهم عن قتل أهل الإسلام لا صلاح الذي أمامهم ولا دينه ولا ضعفه ولا يردهم عن قتلهم شيء أبدا، نسأل الله اللطف والمعافاة. وهذا الخوارج هكذا نعرفهم، وكل من قرأ تاريخهم أدرك أنهم هذا هو مذهبهم وهذا هو دينهم وهذا هو موقفهم من أهل الإسلام. لهذا كان من نعمة الله تبارك وتعالى ومن فضائل علي رضوان الله تعالى عليه أنه قتلهم في تلك الغداة ولم يعني يغادر، ويقال إنه الذين نجا منهم 6 أنفار والذين قتلوا من جيش علي رضوان الله تعالى عليه 7 أنفار فقط، والبقية يعني قضى عليهم رضوان الله تعالى عليه. ولكنه في الحقيقة هذا المذهب الخبيث يبتلى به من كان قلبه نسأل الله العافية مليء بالغل على أهل الإسلام وعلى المسلمين. فلهذا تجدهم في كل مرة يخرجون وأن الأمة تبتلى بهم. ومن يعني قرأ التاريخ يدرك تماما أنهم في الحقيقة كانوا من أعظم الناس شرا على أهل الإسلام، وأنهم قتلوا من قواد الإسلام ومن جنود المسلمين ما لا يعني يحصى عددا في الحقيقة، ولا يعلم عدده إلا الله تبارك وتعالى. هؤلاء المجرمون بعد أن قتلوا في تلك المعركة بقي منهم أفراد، وبقي منهم من هو على مذهبهم كان مختبئا. وكذلك أن علي رضوان الله تعالى عليه نهى الناس عن قتل الجرحى، فأخذ الجرحى منهم وأعطاهم قبائلهم ليداووهم، ولكن مرض القلوب الذي فيهم كان مستشريا نسأل الله العافية. و هذه حقيقتهم، فإنهم في كل آن يعني يوجد هذا الصنف من الناس نسأل الله اللطف والمعافاة. فهؤلاء الذين بقوا فيما يعني ذكر أهل التاريخ أن منهم من كان موتورا، فكان منهم 3 اتفقوا في عام 40 هجرية، اتفقوا على القضاء على من كان من ولاة المسلمين في ذلك الوقت، وهم علي رضوان الله تعالى عليه في العراق، ومعاية في الشام، وعمر بن العاص في مصر. فاتفق 3 منهم على أن يرصد كل واحد منهم هؤلاء 3 فيقتلوا في ليلة واحدة في ليلة 17 من رمضان، واتفقوا على ذلك. وكان الذي سيقتل علي رضوان الله تعالى عليه عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وكان أعد لذلك خنجرا مسموما جعله فترة يتطعم بالسم حتى يتمكن من قتل علي رضوان الله تعالى عليه. ويقال إن هذا المرادي نسأل الله العافية رأى امرأة، وكانت امرأة جميلة في الكوفة، فخطبها إلى نفسه، فقالت له إن مهري هو أن تقتل علي رضوان الله تعالى عليه، لأن علي رضوان الله تعالى عليه كان قد قتل أباها وأخاها في معركة النهروان. فأخبرها هو بما هو يضمر وما من أجله جاء أيضا إلى الكوفة، فتزوج بها، وانتظر علي رضوان الله تعالى عليه في المسجد في ليلة 17 أو ليلة 18 من رمضان، وعلي رضوان الله تعالى عليه يوقظ الناس للصلاة، فقام فهجم عليه فطعنه فكان في تلك الطعنات قتل علي أو موت علي أو مات بسببها علي رضوان الله تعالى عليه. أما الرجل الذي أراد أن يقتل معاوية أو ذهب لقتل معاوية فإن معاوية رضي الله تعالى عنه كان معه حرس ولكنه لم يكن محروسا حراسة قوية، ومع ذلك خلص إليه هذا المجرم فضربه، إلا أن الضربة جاءت بظهره وسلم منها رضوان الله تعالى عليه. أما عمرو بن العاص فإنه أصيب في تلك الليلة بمغص شديد، فأمر قائد جنده بالصلاة نيابة عنه، فلهذا قتل ذلك ويسمى خارجة. لهذا ذهبت مثلا أو قال هذا الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجة، فنجى الله تبارك وتعالى عمرو بن العاص من هذا الأمر. فأما علي رضوان الله تعالى عليه فكان أصابه هذا المجرم بمقتل، وقبض عليه هذا المجرم الذي يسمى عبد الرحمن بن ملجم المرادي، واقتص منه وقتل لذلك. ومع ذلك الخوارج يثنون عليه ويعظمونه، لهذا يقول عمران بن حطان عن هذا الخارجي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. نسأل الله اللطف والمعافاة. يقتل خير الناس في زمانه رضوان الله تعالى عليه، علي يقتل عليا وهو خير الناس في زمانه، ثم يزعم هذا الخارجي أن هذا أوفى الناس عند الله ميزانا. نسأل الله اللطف والمعافاة. فكيف يقول لله تبارك وتعالى إذا غدا عند الله تبارك وتعالى واختصما هو وعلي رضوان الله تعالى عليه أمام أحكم الحاكمين والذي يأخذ الحق من المظلوم، يأخذ الحق للمظلوم من الظالم، ولا شك أنه سيجزيه إن شاء الله نار جهنم بإجرامه وبإجرام هؤلاء الخوارج الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، بأنهم كلاب النار لما يعقبون في المسلمين من الشر العظيم، وينتهكون من حرمات الله عز وجل، ويقعون في دماء المسلمين وهي أعظم الحرمات، فليس هناك حرمة أعظم من حرمة الدم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى في يوم الحج الأكبر يقول أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، فقالوا اليوم الحج الأكبر والشهر ذي الحجة الشهر الحرام والبلد الحرام، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ومع ذلك هؤلاء المجرمين يستروحون ويستأنسون أو مما يجلب لنفوسهم الأنس قتل المسلمين بأي كيفية أمكنت، حتى ولو كان بقتل أنفسهم كما يفعلون بالانتحار، فيكون هذا المنتحر نسأل الله العافية قد ارتكب جريمتان عظيمتان، وهو قتل نفسه وقتل المسلمين بما بأن جعل نفسه قنبلة قاتلة لغيره من المسلمين، فيبوء بإثمين عظيمين، نسأل الله اللطف والمعافاة. بهذا نكون انتهينا من الكلام عن الخلفاء الراشدين، هؤلاء الأربعة الذين يجمع أهل الإسلام على أنهم هم المقدمون في المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. وهذا الإشكال الذي وقع كما قلت بين علي رضوان الله تعالى عليه وعائشة وطلحة والزبير من ناحية، وبين علي ومعاوية وعمر بن العاص من الناحية الأخرى، الذي عليه أهل العلم في ذلك أن المسلم يمسك لسانه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقع في أحد منهم ولا يذم أحدا منهم، فإنها فتنة خبطتهم في ذلك الوقت، وكلهم كان يرى أنه على حق وأنه إنما يقصد نصرة الله ودينه. ولكن الذي عليه أهل العلم أن الحق كان مع علي رضوان الله تعالى عليه، وكان أن الأولى بالجميع أن ينصاعوا له رضوان الله تعالى عليه، فإن ذلك هو حق الإمامة، هذا حق الإمامة، ولكنها فتنة خبطتهم. لهذا أهل السنة يقولون إن علي رضوان الله تعالى عليه الحق معه، وهو صاحب الحق، وهو مأجور اجتهد، وهو مأجور أجران، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد. وأن الآخرون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قابلوه هم في الحقيقة اجتهدوا وأخطأوا، ولهم بذلك إن شاء الله أجر اجتهادهم، ولا نشك أن الله تبارك وتعالى يغفر لهم بسابقتهم. وإنما الواجب على المسلم أن يكف لسانه من الوقوع فيهم وعدم الطعن في أحد منهم، وإنما الواجب الترضي عن الجميع وسلامة الصدر للجميع، فإنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم كما يقال خط أحمر لا يجوز تجاوزه من أحد منا البتة، فإنما نحن في الحقيقة حسنة من حسناتهم، وأعمالنا في صحائفهم قبل أن تكون في صحائفنا، لأنهم هم الداعون لهذا، ويكفيهم أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين.